إلا بالاستعانة بالفهارس أو تجريد التمهيد لابن عبد البر أيضا، وهو في مجلد صغير مرتبة فيه أسماء الأسانيد الكتاب على أسماء الشيوخ، فيستفيد طالب العلم للوصول إلى المراد في التمهيد من خلال التجريد ومجلد صغير كأنه فهرس. ونظرا لحاجة التمهيد للترتيب لخفاء ترتيبه على كثير من طلاب العلم، قام جمع من أهل العلم بترتيبه. فالشيخ محمد المغراوي المغربي رتبه على ترتيب اعتنى فيه بمسائل الاعتقاد، فأتى بترتيب ابتكره، وهو ترتيب جيد في الجملة، لكن الكتاب إما أن يترك على ترتيب مؤلفه أو الترتيب على الأصل الذي هو الموطأ، لأن الذي يراجع ترتيب المغراوي وفقه الله وله ويشكر على اهتمامه بمسائل الاعتقاد وتقديمه لها قد لا يهتدي لما يريد بسهولة ويسر، لكن لو تركه على ترتيب مؤلفي وجعل له فهرس للأحاديث وللفوائد كفى، أو رجع في ترتيبه إلى ترتيب الكتاب الأصلي الذي هو الموطأ، لأن أهل العلم يعرفون ترتيب الموطأ ولا يخفى عليهم ترتيب الموطأ، لأن الموطأ كتاب ليس بالكبير، وهو وشرحه في 24 مجلدا التمهيد احتاج إلى أن يرتب ترتيبا يسهل الوصول إلى فوائده، فإما أن يبقى على وضعه ترتيب مؤلفه ابن عبد البر ويوضع له فهارس تقرب الأحاديث تقرب الأسانيد تقرب الفوائد، أو يرتب على ترتيب الإمام مالك. وقد قام بهذا الترتيب على الموطأ الشيخ عطية محمد سالم، ترتيبه مناسب جدا وهو شرح للموطأ، إذن يكون ترتيبه على ترتيب الموطأ كما هي جادة الشروح كلها. الشارح ما يتصرف في ترتيب الأصل كما هو شأن شروح البخاري مثلا، كلها ترتيبها على ترتيب الإمام البخاري، وكذلك شروح مسلم وغيرها من الكتب. فالإمام بن عبد البر رحمه الله اجتهد ورتب الأحاديث التي شرحها على ترتيب على أسماء شيوخه بناء اجتهاد منه رحمه الله. وأما الفرق بينه وبين الاستذكار، فالتمهيد لبيان ما في الموطأ من المعاني والأسانيد، فهو صبغته حديثية ويخدم الناحية الحديثية والصناعة الحديثية. وأبدع الإمام ابن عبد البر في هذا الكتاب أيما إبداع، ولذا يعد من التصانيف النادرة في الإسلام هذا الترتيب. وأما بالنسبة للاستذكار فهو شرح للموطأ كالتمهيد، لكن اهتمامه بالمسائل الفقهية مع البسط لهذه المسائل وذكر مذاهب فقهاء الأمصار. وحقيقة الكتابان يكمل بعضهما بعضا، وهما من توفيق الله جل وعلا لابن عبد البر، وقل نظيرهما في الشروح شروح الأحاديث وفيهما فوائد ومن إمام. وينبغي أن يعتنى بالمؤلف من جهة تمكنه في العلم وإمامته في الدين، لأن هذا العلم دين، فانظر عمن تأخذ دينك. فإذا أخذت العلم عن مثل هذا الإمام المتمكن الراسخ حري أن يبارك لك فيه. أما بالنسبة للمسوى شرح الموطأ للدهلوي، هذا شرح مختصر في مجلدين طبع بمطبعة أم القرى السلفية بمكة، وطبعته هذه نادرة يعني كل وجودها، ولكن مع الأسف أنها لم تصور. وطريقة الدهلوي في هذا الكتاب أنه مذهب مالك مأخوذ من الأصل من الموطأ، يضيف إليه مذهبه الحنفي ويثلث بالشافعي، فالكتاب على اختصاره يجمع المذاهب الثلاثة في المسائل الفقهية، لكنه أهمل مذهب الإمام أحمد فينبغي أن يكمل ولو بحاشية، يكمل ولو بحاشية لتتم الفائدة منه. الدهلوي له كتاب بالفارسية غير العربية اسمه المصفى شرح الموطأ، يستفيد منه من يتقن هذه اللغة، وأما من لا يعرف هذه اللغة فيستفيد من المسوى. من الشروح المفيدة في هذا الباب المنتقى، شرح الموطأ لأبي سليمان الباجي، لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي، هو كتاب نفيس عنايته بالمسائل الفقهية، وفيه لطائف من العلوم الأخرى، وكتاب أصل يعتمد عليه ويعول عليه لأنه فقيه مالكي ويشرح كتابا لإمام المذهب. من الشروح التي اشتهرت وهو متأخر شرح الزرقاني على الموطأ، ومن الغرائب أن شرح الزرقاني على الموطأ طبع قبل التمهيد بأكثر من 100 سنة، وهو كتاب مجموع من شروح كتب السنة من فتح الباري ومن النووي من من من غيرها من الكتب، ومع ذلك يطبع قبل شروح ابن عبد البر بأكثر من 100 سنة. وما أفضل طبعات هذه الكتب فضيلة الشيخ، والذي تنصحون به أيضا من هذه الشروح أن يعتني به طلبة العلم؟ أما بالنسبة لما ينصح به فكتب ابن عبد البر لو اقتصر عليها الإنسان حصل خيرا كثيرا بالنسبة للموطأ كالتمهيد والاستذكار، وكتاب الباجي أيضا كتاب النفيس يستفيد منه طالب العلم، وشرح الزرقاني باعتباره متأخرا اطلع على أقوال المتأخرين كابن حجر والنووي وغيرهم من الشراح فأفاد منها، ففيه أيضا فوائد وتنبيهات ولطائف قد لا توجد عند المتقدمين فيستفاد منه. وأما بالنسبة للطبعات فالتمهيد أول ما طبع في المغرب في 24 جزءا وفهرس بمجلدين، والاستذكار طبع وبمجلدات بلغت 30، لكنه نفخ بالحواشي وكثير منها منقول عن التمهيد، و30 جزءا ولو اقتصر على متن الاستذكار ما بلغ نصف هذا الحجم، وطبع أيضا مرارا بأقل من نصفه بل ثلثه في مجلدات حقيقة يسهل حملها والاطلاع عليها في ثلث حجم طبعة القلعجي في 30 جزءا. وعلى كل حال فطبعته لا تخلو من فائدة، لكن ما دام أكثر النقول منقول عن التمهيد، والتمهيد لا يمكن أن يستغني عنه طالب العلم، لا يمكن أن يستغني طالب العلم بهذه النقول عن كتاب التمهيد، فلا داعي لمثل هذا التكرار. الشرح الزرقاني شرح قبل ذلك شرح الباجي طبع من مطبعة السعادة منذ أكثر من 100 عام، سنة 1321، طبعة جيدة لكنها بالحروف القديمة التي قد لا يصبر عليها طلاب العلم من المعاصرين، وطبع أيضا مرارا من طبعات متأخرة بالأنظمة الحديثة. وأما بالنسبة للزرقاني فطبع سنة 1281 في المطبعة الكستلية، وهذه الطبعة نادرة جدا، وثم طبع في مطبعة الاستقامة، مطبعة تجارية، طبعات جيدة وجميلة. وعلى كل حال طبع مرارا وكتب له الانتشار الواسع، والسبب في ذلك أنه مختصر في 4 أجزاء وفيه نقول واطلاع على أقوال المتأخرين مما يحتاج إليه، والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. هذا أبو إبراهيم من الرياض يقول: لو أن رجلا توفاه الله قبل والده فهل يكون لهذا الابن ميراث في أموال أبيه؟ من مات قبل أبيه فإنه لا يرث، لأن الإرث للموجود من الورثة بعد موت المورث، الإرث للموجود من الورثة بعد موت المورث، وأما تقبله انتهى نصيبه لأنه ليس من الورثة، لأن الوارث الذي يعيش بعد وفاة مورثه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا صاد ها صاد يقول: هل يكسب من يسمع المحاضرة من المسجل كمن حضرها في المسجد وجزيتم خيرا؟ أما بالنسبة للأجر فلا شك أن الذهاب إلى مواطن العلم وأماكنه يكتب له، يكتب لمن ذهب أجر الذهاب وتعني الوصول إلى أماكن العلم بلا شك، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فهذا الطريق إنما يتم بالذهاب إلى مواطن العلم سواء كانت في المساجد أو في المعاهد أو في الكليات الشرعية، لا شك أن عناءه وتعنيه ومعاناته لهذا الذهاب ومثوله بين يدي الشيوخ وثني ركبتيه أمامهم والأخذ عنهم مباشرة والاقتداء بهم والاهتداء بسمتهم ودلهم، لا شك أن هذا له أثر في الأجر وله أثر أيضا في التحصيل، فليس راء كمن سمع، كل شيء له أثره. وأما بالنسبة لمن يأخذ العلم من الآلات سواء كان من مسجل أو من إنترنت أو غيرها من الوسائل المباحة المتاحة، لا شك أنه يحصل له خير كثير من العلم ويستفيد فائدة عظيمة أحسن من لا شيء، وإن كان ليس مثل من يذهب إلى العلم في مواطنه ومواضعه بين يدي الشيوخ، وأجره في تحصيل العلم لا شك أنه يحصل له أجر تحصيل العلم ويأخذ من العلم ما يكتب الله له. ومثل هذا إذا كان لا يستطيع الوصول إلى أماكن العلم ولم يمنعه من الذهاب إليه إلا عدم تمكنه من الوصول إليه، يرجع أن يكتب له الأجر إن شاء الله تعالى. وأما أجر التحصيل وأجر المعاناة والتسبب في تحصيل العلم فهو ثابت على كل حال. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله، أسأل الله أن يزيدكم من فضله والمسلمين أجمعين. مسألتي هي أني أدرس لامتحان بعد 6 أشهر تقريبا، ووجدت بعض الكتب تباع فيها نماذج من أسئلة مشابهة لأسئلة الامتحان، وقد تكون نفسها في الفكرة والطريقة. أحيانا شراء هذه الكتب يساعد الطالب ويمرنه على حل الأسئلة. سؤالي: ما حكم شراء هذه الكتب وجزاكم الله خيرا؟ ابنكم عبد الله ابن محمد من الرياض. هذه الكتب التي المستعملة التي تباع بعد أن يستعملها طالب في سنوات متقدمة ثم يأتي اللاحق من الطلاب ويشتريها ويستفيد منها ويستفيد من التعليقات عليها من الطالب المتقدم، لا شك أنه لا إشكال في جوازها والإفادة منها. وأما وجود الأسئلة التي كتبت لسنوات مضت أو لفصول مضت فأيضا يمكن الإفادة منها بمعرفة طريقة الأستاذ في وضع الأسئلة، ومن المجزوم به أن الأستاذ لا يمكن أن يكرر هذه الأسئلة لفصول لاحقة، فلا مانع من شرائها والإفادة من التعليقات والإفادة أيضا من هذه الأسئلة، إلا إذا تسرب أو فهم من طريقة الأستاذ أنه يكرر الأسئلة أو كذا، فهذا لا شك أن مثل هذا الأستاذ لم يؤدي الأمانة على وجهها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: هذا العام أخرت طواف الإفاضة إلى اليوم 12، فهل حجي صحيح؟ الحج في هذه الحالة في تأخير طواف الإفاضة إلى 12 أو 13 أو ما بعده لا شيء فيه، لأنه لا حد لآخره، لا حد لآخر طواف الإفاضة. فمتى ما أداه قبل انصرافه أو حتى لو حكم ببطلان طوافه أو نسيانه ما أشبه ذلك، سافر ثم رجع وأداه،